بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث حول شروط قاضي التحكيم. قال هذا مقتضى العبارة، وهي أن قاضي التحكيم وإن لم يستجمع جميع الشروط المذكورة في القاضي المنصوب، فيجوز أن يخلو قاضي التحكيم من بعض تلك الشرائط المذكورة في القاضي المنصوب من قبل الإمام عليه السلام. هذا مقتضى العبارة، يعني يجوز خلو قاضي التحكيم من بعض الشرائط كالحرية مثلا والكتابة ونطق القدرة على التكلم على سبيل المثال. هذا مقتضى العبارة، ولكن ليس المراد أنه يجوز خلوه، أي خلو قاضي التحكيم منها أجمع من الشرائط أو الشروط المعتبرة في القاضي المنصوب جميعا. وهي التي عبر عنها بقوله ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام عليه السلام من الكمال بالبلوغ والعقل وطهارة المولد والعدالة وأهلية الإفتاء ونحو ذلك. فإن استجماعه، أي قاضي التحكيم، من هو قاضي التحكيم؟ مر علينا، هو الذي تراضى به الخصمان المتنازعان ليحكم بينهما. لكن مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام المعصوم عليه السلام في حال حضوره بل بسط يده، فإنه لا يتصور قاضي التحكيم كما سيذكر الشهيد الثاني عليه الرحمة لا يتصور وجوده في زمن الغيبة باعتبار اشتراط الاجتهاد المطلق حتى في قاضي التحكيم كما هو المعروف. لو تجيبوا هم بعد هاي منهاج الصالحين المعاملات للسيد الخوي موجود على الرف، ننقل عبارة السيد رحمه الله من كتاب القضاء منهاج الصالحين، وإن كنا نقلنا عبارة السيد عليه الرحمة فيما مضى من الدروس، لا المعاملات، المعاملات منهاج الصالحين معاملات. فإن السيد الخوي عليه الرحمة ذكر في مسألة 5 من منهاج الصالحين، وأنا مسجل عندهم على شرح اللمعة على الزبدة الفقهية، مسألة 5 قال القاضي على نوعين، القاضي المنصوب وقاضي التحكيم. أحسنتم مولانا، القاضي على نوعين، القاضي المنصوب هذا واحد وقاضي التحكيم 2. ينوع القاضي سيد الخوي إلى نوعين، قاضي منصوب وقاضي تحكيم. شيخ الوحيد الخراساني عليه دام ظله، شيخ الوحيد في تعليقته على المنهاج يقول لا أثر لهذا التنويع، يعني لا توجد ثمرة فقهية لا توجد لهذا التنويع أن تقول القاضي على نوعين، قاضي منصوب وقاضي تحكيم. لا أثر لهذا التنويع فيما اختاره في شرح هذه المسألة بين القاضي المنصوب وقاضي التحكيم. من أي جهة، من أي حيثية؟ لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. يقول الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله من جهة اعتبار الاجتهاد في الأول اللي هو القاضي المنصوب دون الثاني اللي هو القاضي قاضي التحكيم. فإن الظاهر، يعني من الأدلة الأدلة الشرعية، فإن الظاهر اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقا، يعني اشترط في القاضي مطلقا سواء كان قاضي منصوب أو كان قاضي تحكيم اشترط فيه الاجتهاد. فلا ثمرة من هذا التنويع وهذا التقسيم. هذا هو المشهور بين الفقهاء والأصحاب، وهو أنه يشترط في القاضي قاضي التحكيم ما يشترط في وين؟ قاضي المنصوب سوى هذا الشرط، وهو أن القاضي المنصوب قد نصب من قبل الإمام عليه السلام في زمان حضوره، بل أكثر من زمان حضوره، في زمان بسط يده كزمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنه كان مبسوط اليد في أيام خلافته. أما مع وجود الإمام عليه السلام لكن من دون بسط اليد، فحينئذ يقولون الأعلام بأنه كل قاض فهو منصوب بالنصب العام، بالإذن العام منصوب عموما. كل مجتهد جامع للشرائط هو حاكم شرعي، قاضي منصوب بالنصب العام يعني بالتنصيب العام على وجه العموم باعتبار الأدلة مقبولة عمر ابن حنظلة أو المشهورة. لاحظوا هذا المعنى. ولذلك بلي فإني قد جعلته عليكم حاكما، جعلته عليكم قاضية ونحو ذلك. المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع المسألة الأولى قال يشترط في ثبوت الولاية للقاضي إذن الإمام عليه السلام، مراد من الإمام الإمام المعصوم، إذن الإمام عليه السلام أو من فوض إليه الإمام، ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته. نعم لو تراضى خصمان، يعني استقضى أهل البلد قاضي يعني نصبوه قاضيا جعلوه قاضيا، منصب إلهي القضاء لا بد فيه من الولاية الطولية بتنصيب من النبي أو الإمام عليهما السلام. نعم لو تراضى خصمان بواحد من الرعية وترافع إليه فحكم بينهما لزمهما الحكم ولا يشترط رضاهما بعد الحكم وفصل النزاع. إذن الكلام لا يزال حول قاضي التحكيم. قال عبارة الماتن أو الشارح الشهيد الثاني، فإن الماتن يعني الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، قال هذا مقتضى العبارة، ولكن ليس المراد أنه يجوز خلوه أي قاضي التحكيم منها أجمع من الشرائط أجمع، فإن استجماعه أي قاضي التحكيم لشرائط الفتوى شرط إجماعا، لابد أن يكون لاحظوا قاضي التحكيم جامعا لشرائط الفتوى يعني منها الاجتهاد المطلق والعدالة، وقد مر علينا ذلك في عبارة الشهيد الثاني عليه الرحمة حيث قال والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها ويتحقق يعني الاجتهاد بمعرفة المقدمات الست وهي الكلام علم الكلام والأصول أصول الفقه والنحو والتصريف ولغة العرب وشرائط الأدلة يعني علم المنطق والأصول الأربعة الأدلة الأربعة أي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل، فإن استجماعه أي قاضي التحكيم لشرائط الفتوى والتي أهمها شنه الاجتهاد والعدالة شرط إجماعا وكذا بلوغه، يعني معتبر بلوغ قاضي التحكيم أن يكون رجلا. كلمة رجل فقهيا في الروايات يعني البالغ، بالغ. وكذا بلوغه وعقله وطهارة مولده وغلبة حفظه، يعني قاضي التحكيم، بأن لا يقل ضبطه عن المتعارف، وعدالته أن يكون متصفا بالعدالة الشرعية، الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة كما في منهج الصالحين، أو الملكة النفسانية الباعثة على ملازمة الطاعات وإتيان الواجبات وترك المنهيات والمحرمات. وإنما يقع الاشتباه في الباقي، يعني خلاف في الباقي، باقي الشروط كالحرية والكتابة مثلا والبصر والنطق، أن لا يكون أخرس، هاي بها خلاف. وإنما يقع الاشتباه في الباقي. وهذه اللي فيها خلاف أيضا هي أساسا محل خلاف حتى في القاضي المنصوب، صحيح. فقد مر علينا من خارج الكتاب عبارة السيد الخوي عليه الرحمة في منهاج الصالحين، حيث قال: ولا تعتبر الحرية كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر. هذا بالنسبة إلى القاضي المنصوب. القاضي المنصوب لا يشترط فيه أن يكون حرا أو قادرا على الكتابة أو مبصرا. قال: فإن العبرة بالبصيرة. نعم، فإنها لا تعمل الأبصار. يقول: كل غدر وقول إفك وزوري وفرع عن جحد نص الغدير. صحيح. بالمناسبة مرت علينا ذكر الغدير الأغا باري. ليس تعمل عيون، لكنما تعمل قلوب التي انطوت في الصدور. إيه؟ فتبصر تبصر هداك إلى الحق، فليس الأعمى به كالبصير. يوم أوحى الإله يأمر طه وهو سار أمر بترك المسير. بالي. شاهد قال: فإن العبرة بالبصيرة، سيد خوي للبصار. فكما يوجد خلاف بين الفقهاء في شرط البصر بالنسبة لقاضي التحكيم، هو أساسا الخلاف موجود حتى في القاضي المنصوب. قال: وإنما يقع الاشتباه في الباقي. واضح المراد من الباقي؟ كتابة، البصر، عدم الخرس. والمصنف في الدروس، هذه بعد بقايا الحج، تعب الحج، والمصنف في الدروس الشرعية قطع، أي جزم، ما يقول قطع حجة. الشيخ الأنصاري رتب كتاب الرسائل على ثلاثة مقاصد. المقصد الأول في القطع، حجية القطع، زين. بعدين شنه في الظن، الظن المعتبر، يعني خبر الثقة جعله الشارع حجة، اعتبره الشارع حجة، الظن الخاص مثلا. حجية الظهور، مع أنه أكو احتمال الخلاف، أكو احتمال اشتباه في خبر الثقة، يعني لكن الثقات غالبا 70-80% خبر الثقة يكون مطابق للواقع. فالشارع اعتبر خبر الثقة حجة. هذا يسمى بالظن الخاص، الظنون الخاصة، أي التي اعتبرها الشارع حجة ولو بالإمضاء للسيرة العقلائية الارتكازية. والمقصد الثالث الأصول العملية، البراءة والاستصحاب وكذا. فعبارة الشهيد الثاني هكذا قال: والمصنف، يعني الشهيد الأول، في الدروس الشرعية قطع، يعني هذا قطع، ما يقول القطع حجة من أي سبب كان، من أي شخص، حتى من القطاع. من هو القطاع؟ الذي يكثر منه القطع أو يحصل لديه القطع من سبب لا يحصل للناس العاديين متعارف الناس. حتى هذا القطاع قطعه حجة عليه. ليش؟ لأنه يرى الواقع منكشف أمامه. بعد حصول القطع بعد ما يصير سلب الحجية عنه. صحيح. قالوا لأنه من اللوازم الذاتية بعد وجود الأربعة الزوجية هذه بعد اوتوماتيكيا من اللوازم الذاتية التي لا تنفك. إيه آه. هذا اليوم هذا في الأصول في أصول مظفر ولا في الحلقات الحلقة الثالثة بلي. طبعا هذا هو المشهور بين علماء الأصول وهو أن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع. الشهيد الصاد طبعا عنده رأي آخر بلي عنده رأي آخر أنه من شؤون الانكشاف حتى لو كان في الظن لو كان في الاحتمال بس هذا مشهور أصولين. الغرض هنا هو شنو؟ أنه بعد حصول القطع للقاطع مو قبل حصول القاطع بعد أن حصل لديه القطع والجزم يقينا فهل يمكن سلب الحجية عن هذا القطع؟ لا. لاحظوا هي هاي مسألة الخلاف بين المجتهدين والمحدثين بين الأصوليين والأخباريين من علماء الإمامية. بعض الأخباريين أو المنسوب إلى علماء الأخباريين أنه القطع الحاصل من مقدمات عقلية غير شرعية ليس بحجة. الأصوليين شو يقولون؟ لا، إذا عندك يعني شطارة اخدش في مقدمات حصول القطع ما قبل حصول القطع، أما بعد حصول القطع حصل لديه قاض لا يمكن سلب المنجزية سلب الحجية. وهذا شيء ينبغى أن يكون واضحا. أن جاك عيانست تحاجت ببيانست، يقول لك خلاص عيان قاطع كيفما كان. قال والمصنف في الدروس قطع بأن شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصوب أجمع من غير استثناء، يعني من دون استثناء أي شرطين. وهذا هو المشهور بين الأصحاب يعني بين فقهاء الإمامية أن شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصوب. ومنها حبيبي شنو؟ الاجتهاد المطلق. لعل السيد خوي عنده رأي آخر أنه القاضي التحكيم وإن لم يكن مجتهدا حكمه نافذ أم لا، أي تراجع بعد منهج الصالحين. ولذا في المسالك مسالك الأفهام الشهيد الثاني عنده شرح للشرائع مشهور المسالك يقول واعلم أن الاتفاق يعني دعوة الإجماع واقع على أن قاضي التحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط التي من جملتها كونه مجتهدا. لاحظوا. وعلى هذا فقاضي التحكيم مختص بحال حضور الإمام عليه السلام، أما في زمن الغيبة أو عدم بسط يد الإمام الصادق عليه السلام يكون مثلا أبا من تغلب زرارة محمد يكون قاضيا شرعيا منصوبا من قبل الإمام ببركة المقبولة فإني قد جعلته عليكم حاكما، أو ببركة المشهورة مشهورة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال. وفيها يقول عليه السلام هذا المعنى انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا في الكافي رواية في الوسائل أيضا فاجعلوه بينكم قاضيا فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه. ففي زمان الغيبة مولانا غيبة الإمام ما نتصور، التفتوا، لا نتصور وجود شيء نسميه قاضي تحكيم على رأي مشهور الفقهاء. ليش؟ لأنهم يشترطون مشهور الفقهاء أن يكون القاضي مجتهدا، فمن هني بعد يخرج قاضي التحكيم. في زمان الغيبة حبيبي الإمام الصادق عليه السلام قد نصب الفقيه العادل الجامع للشرائط نصبه قاضيا وحاكما شرعيا. فمتى نتصور وجود قاضي تحكيم في البلد؟ نتصور وجود قاضي التحكيم في زمن بسط يد الإمام، يعني في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه مثلا، حيث نصب قضاة ولاة عمال قضاة شرعيين، لكن يأتي متنازعان أو متخاصمان ويتركان القاضي المنصوب من قبل الإمام عليه السلام المنصب لفصل الخصومات والمنازعات، يتركان هذا القاضي المنصوب ويذهبان إلى رجل من الشارع، تعال احكم بيننا، يجعلونه شنو؟ بالي حكما. واضح. وكذلك قطع به المحقق في الشرائع، المحقق الحلي، أن قاضي التحكيم شروطه هي شروط القاضي المنصوب. وإن هذا في شرائع الإسلام. والعلامة في كتبه العلامة الحلي، وولده فخر المحققين، ولد العلامة الحلي يلقب بفخر المحققين، قيل إنه نال مرتبة الاجتهاد وهو في العاشرة من عمره المبارك. محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، المحقق الحلي يلقب بنجم الدين جعفر بن الحسن الهذلي، توفي سنة 676 هجرية. المحقق الحلي صاحب الشرائع هو خال العلامة الحلي مباشرة، العلامة الحلي ابن أخت المحقق صاحب الشرائع. قال إن المصنف في الدروس قطع وجزم بأن شروط قاضي التحكيم هي شروط قاضي المنصوب. المحقق الحلي كذلك قطع بهذا المعنى والحكم في الشرائع، في الشرائع ما قال مختصر النافع، لاحظوا. والعلامة في كتبه، يعني في جميع كتبه، وولد العلامة فخر المحققين، وين؟ في الشرح اللي هو كتاب إيضاح الفوائد في حل مشكلات القواعد، سموا شرح القواعد اختصارا. فإنه أي فخر المحققين رحمه الله قال فيه في شرح القواعد: التحكيم الشرعي هو أن يحكم الخصمان، يعني مترافعان متنازعان، واحدا جامعا لشرائط الحكم، يعني شرائط الحكم والقضاء والفتوى، لأن قلنا شرائط القاضي هي شرائط المفتي، منها الاجتهاد المطلق، يعني يكون مجتهدا مطلقا جامع للشرائط. لا. سوى نص من له توليته شرعا عليه بولاية القضاء، يعني قاضي التحكيم لا فرق بينه وبين القاضي المنصوب، سوى أن قاضي التحكيم غير منصب بتنصيب خاص من قبل الإمام المعصوم عليه السلام. هذا معنى عبارته: سوى نص من له توليته شرعا عليه على القضاء بولاية القضاء. لأن الذي ينص على هذا القاضي المنصوب هو الإمام المعصوم عليه السلام، باعتبار شنو؟ باعتبار أن القضاء منصب إلهي، منصب الأنبياء والرسل والأوصياء المعصومين عليهم السلام. لهذا قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذا خطاب لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويمكن حمل العبارة على ذلك، يعني حمل عبارة منه، عبارة الشارح الشهيد الأول على ذلك، على قول فخر المحققين. ويمكن حمل العبارة يعني أنه مراد أنه يشترط في قاضي التحكيم نفس ما يشترط في القاضي المنصوب ما عدا شنه؟ أنه غير منصوب، غير منصوب باستثناء هذا الشرط، هذا هو المراد. ويمكن حمل هذه العبارة على ذلك، على قول فخر المحققين، لأن يعني فخر المحققين قبل لحظات قال في شرح القواعد قال التحكيم الشرعي هو أن يحكم الخصمان واحدا يعني فقيها واحدا جامعا لشراط الفتوى والحكم، سوى أنه غير منصب بتنصيب خاص، بجعله بجعل الاستثناء استثناء من اعتبار جميع الشرائط كلها التي من جملتها توليته، يعني تولية الإمام المعصوم لهذا القاضي المدلول عليه بقوله أولا أو نائبه. يعني أول ما بدأنا كتاب القضاء مرت عبارة أن القضاء وظيفة الإمام أو نائبه، وقلنا المراد من نائبه النائب الخاص المنصب بالتنصيب الخاص في زمن الحضور وبسط اليد، للنائب العام في زمن الغيبة. ثم شنو؟ ثم قوله وتثبت ولاية القاضي إلى آخره، تثبت بالعلم الوجداني، بالشيعة مفيد للاطمئنان، بالبينة الشرعية، بل وتثبت ولاية القاضي ولو أن الشهيد الثاني تبعا للماتن ما رتبها الترتيب اللي بيناه، حيث قال وتثبت ولاية القاضي المنصوب بالشياع أو بشهادة عدلين إلى آخره كيفما كان. ثم ذكر باقي الشرائط اللي هو المصنف، فيصير التقدير تقدير العبارة أنه هو هذا يشترط في القاضي اجتماع ما ذكر يعني الشرائط إلا قاضي التحكيم، فلا يشترط فيه اجتماعها يعني الشرائط اللي منها التنصيب الخاص، فلا يشترط فيه اجتماعها أو اجتماعه عندكم ما عول لعله في بعض النسخ اجتماعها، لا اشترط فيه اجتماعها مؤنث، وهذا هو الأصح باعتبار الضمير يعود إلى الشرائط، اجتماع الشرائط اجتماعها، فلا يشترط في قاضي التحكيم اجتماعها لصحته أي التحكيم بدون التولية، يعني بدون أن يكون منصب بالتنصيب الخاص. وهذا الحامل العبارة هو الأنساب بفتوى المصنف والأصحاب. في الهامش كاتب سيطرحني وهو المتعين هنا في حمل العبارة، مو بس أنه أنساب، يقول متعين، هذا توجيه وهذا الحمل العبارة بهذا المعنى. ويمكن على بعد يعني أكو احتمال بعيد أن يستثنى من الشرط المذكور، الشرط المذكور أنه الفرق ما هو بين قاضي التحكيم وقاضي المنصوب النصب الخاص. ويمكن على بعد أن يستثنى من الشرط المذكور أمر آخر، ما هو؟ لأن لا يعتبر المصنف هنا فيه في قاضي التحكيم البصرة والكتابة، يقول هذا يعني لكن بعيد هذا الاحتمال، لأنه على بعد، لأن حكمه حكم قاضي التحكيم في واقعة يعني حالة نادرة عابرة أو وقائع خاصة يمكن ضبطها يعني تسجيلها بدونهما من دون أن يكون القاضي للتحكيم مبصرا بصيرا أو قادرا على الكتابة، أو لا يجب عليه على قاضي التحكيم ضبط وتسجيل وتدوين شنو هاي القضية العابرة في محضر خاص دفتر خاص، لأنه قاضي تراض من الخصمين فقد قدم على ذلك، يعني هما أقدم على ذلك باختيارهما، فليس بالضرورة أنه شنه قاضي التحكيم يسجل هذه الواقعة العابرة، بخلاف القاضي المنصوب ترد عليه دعاوى بالعشرات يوميا تحتاج إلى ضبط وتسجيل في بل أرشيف خاص. قال: ومن أراد منهما، يعني من الخصمين، ضبط ما يحتاج إليه أشهد عليه، مع أن في الشرطين خلافا في مطلق القاضي، يعني حتى القاضي المنصوب يوجد خلاف هل يشترط فيه البصر. سيد خوي قال العبرة بوايش؟ بالبصيرة للبصر. الكتابة في خلاف، ففيه أي قاضي التحكيم أولى بالجواز، باب الأولوية. ليش؟ قال الانتفاء المانع الوارد في العام. القاضي شنو؟ المنصوب بكثرة الوقائع والدعاوى والخصومات وعسر الضبط بدونهما شيء طبيعي. صحيح ويتذكر القضية في يومها، لكن بعد 3 أشهر من جديد زي طالب العلم الآن يستحضر المطلب ما دام هو في كتاب الطهارة كتاب الصلاة، لكن بعد مدة من الزمان محتاج إلى المراجعة. لهذا قيدوا العلم بالكتابة، المضمون ورد هذا المضمون في بعض الأخبار. وأما الذكورية، يعني شرط الرجولة، مش الذكورية المفروض عبر الرجولة. ليش؟ لأن الذكر ممكن يكون صبي، احنا نشترط الرجولة أن يكون رجلا بالغا مهما يكون. وأما الذكورية فلم ينقل أحد فيها خلافا، لم ينقل أحد فيها في اشتراطها خلافا من الفقهاء، مش من العوام حبيبي، شغل الفقهاء هذا. لا تولى المرأة القضاء في الحديث، وفي الحديث النبوي لا يفلح قوم وليتهم امرأة، لأن هذه المسألة حبيبي فيها إعدام، حكم بقصاص، قص راسه وقص إيده، المرأة شغل هذا، المرأة قص أيادي قص رجايل، المرأة ريحانة حبيبي وليست بقهرمانة. أمت نسوان في أمريكا قبل 5 سنين، مالي المرأة أمت رجال هذا بعد فتن، هذا بعد فتن آخر الزمان هذا. دار الشيخ صانع شيخ عنده الفائدة. نعم، ما لا أعلم الآن. ما أستحضر يعني المطلب. المرأة ريحانة كيفما كان، هذا هو رأي فقهاء الإمامية المعروف، وليست بقهرمانة. فالذكورية الرجولة لم ينقل أحد فيها خلافا أنه اشترط في القاضي حبيبي أن يكون رجلا. بل بالنسبة إلى الإفتاء فيه بعض التوجه عند البعض أنه يفرق بين الإفتاء الشرعي وبين اللي هو ولاية العامة مثلا أو القضاء، ليس مهما الآن، خلنا الآن صدد فهم عبارات الكتاب. قال: ويبعد اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراطها، اشتراط الذكورة والرجولة، بعيد أن قاضي التحكيم هو المختص بهذا الشرط دون شنه قاضي المنصوب، وإن كان محتملا. الرواية قالت: انظروا إلى رجل منكم، انظروا إلى رجل منكم يعلم شيء من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. زين. ولا ضرورة هنا إلى استثنائها، استثناء شرط الذكورة أو الرجولة، لأن الاستثناء هو المجموع للأفراد، يعني مجموع الشروط كما مر عليك تفصيله من بداية الدرس. ثم قال: واعلم أن قاضي التحكيم لا يتصور، أشرت أنا إلى هذا المطلب في الأثناء وقرأت أيضا عبارة المسالك، واعلم أن قاضي التحكيم يعني مقابل القاضي المنصوب لا يتصور في حال الغيبة مطلقا، يعني عندنا نحن الشيعة الإمامية ليش لا يتصور وجوده بزمن الغيبة؟ لأنه قاضي التحكيم إن كان مجتهدا يعني لديه ملكة استنباط قدرة على الاستنباط نفذ حكمه بغير تحكيم يعني رضي الخصمان أم لم يرضي إن شاء الله على قولتهم يدرق راسه بالطوف رضى أو ما رضى ليش لأنه الإمام عليه السلام بموجب مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة قد جعل الفقيه العادل الجامع للشرائط جعله شنه قاضيا وحاكما شرعيا فإني قد جعلته عليكم حاكما فإن كان مجتهدا نفذ حكمه ولو بغير تحكيم حكمه نافذ حكم الحاكم الشرعي لكني أشرت من خارج غير مرة إلى أن المراد من نفوذ حكم القاضي هو النفوذ ظاهرا أحكام الظاهرية الحمد لله الآن بعضكم صدد دراسة الحلقة الثالثة مر عليكم هذا الأحكام الواقعية والظاهرية حكم الواقعي هو الذي أشارت إليه الروايات لله في كل واقعة حكم ما من شيء إلا وله حكم في الكتاب والسنة أصابه من أصاب وأخطأه من أخطأ. أما اجتهاد المجتهد هذه أحكام ظاهرية صحيح. مؤديات الأمارات أصول عملية فحينئذ أحكام طريقية شنو أحكام طريقية يعني قابل لأن تصيب الواقع وليست أحكام شنو عانس وقابل شيء آخر ففي الأمور الاجتهادية النظرية تفتوا لهذه العبارة جدا هناك مسائل صلاة الصبح ركعتها ما فيها روح تعال غير مو محل اجتهاد هذه أكو مسائل اجتهادية نظرية قابلة للاختلاف بين الفقهاء الارتماس في الماء يفطر أو لا يفطر طواف يشترط أن يكون بين الركن والمقام أو خارج المقام وهكذا أكو مسائل الصرورة يتعين عليه الحلق أم مخير بين الحلق والتقصير في المسائل الاجتهادية بين قوسين النظرية يعني هي الاجتهادية يعني قابلة لاختلاف الأنظار والآراء الآن عندنا مسائل في مختلف أبواب الفقه قلنا القاضي لابد أن يكون متبحر في الفقه أن يكون محيط بجميع أبواب الفقه لأن هذه القضية مالية مرتبطة مثلا بالأموال هذه قضية جنائية لابد يكون مطلع على كتاب القصاص الديات إلى آخره في المسائل الاجتهادية بما أنه مجتهد مطلق جامع للشرائط فهو يعمل على طبق اجتهاده الشرعي صحيح ربما يوافق رأيه رأي الأعلم مثلا أو رأي المجتهد الآخر وما يختلف فحينئذ لو حكم مجتهد حاكم شرعي على مرجعين في التقليد تنازع رجع إلى حاكم شرعي حكمه نافذ عليهما فضلا عن بقية العوام والمقلدين وهذا الحكم القضائي الصادر منه لابد في المرحلة الأولى شنه أن يكون نابع من اجتهاده هو اجتهد في المسألة ثم طبق حكمه القضائي على ضوء فتواه الاجتهادية في المسائل الاجتهادية النظرية حيث أنها مثار الاختلاف بين الفقهاء حكمه نافذ ماكو ترجيح لهذا على ذاك ما دامت أحكاما ظاهرية حكمه نافذ ظاهرا لا واقعا وباطنا في حال شنه الخطأ وهذا أنا أشرت إليه قرأته من الجواهر العبارة ومن السيد الخوي على لأننا مخطئ لا مصوب أما إذا كان مخالف لما ثبت بالقطع من الكتاب والسنة يجي يقول مثلا يجي برواية نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صد مخالف أفعل عمد واضح أفعل عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول هذا إذا كان مخالفا للكتاب والسنة القطعية يضرب به واضح الآن نفذ حكمه وإلا إذا ما كان مجتهد لم ينفذ حكمه مطلقا إجماعا، دعوة إجماع. لكن أنا أشرت من خارج السيد الخوي ربما يقول مثلا قاضي التحكيم شنو، وإن لم يكن مجتهدا يمكن المرجع الأعلم ينصف في بعض النواحي والأقطار والأمصار البعيدة مثلا قاضي تحكيم فرضا كيفما كان، ينبغي مراجعة المنهج. وإنما يتحقق قاضي التحكيم مع جمعه للشرائط، ما يقولوا جامع للشرائط، هل أنت تتكرر عندنا جمعه للشرائط واحدا جامعا لشرائط الحكم، العبارة هاي المكرورة. وإنما يتحقق قاضي التحكيم مع جمعه للشرائط حال حضوره عليه السلام، سلام الله، وعدم نصب قاضي التحكيم اللي هو تنصيب الخاص كما بيناه. ليش حال الحضور؟ لأنه في زمن الغيبة حبيبي واضح، كل مجتهد جامع للشرائط منصب تنصيب العام. وقد تحرر من ذلك أن الاجتهاد شرط في القاضي في جميع الأزمان. يعني شو الأزمان؟ ماضي والحاضر والمستقبل؟ لا، يعني في زمن حضور الإمام أو زمن غيبة الإمام يكون مجتهد، هذا واحد. والأحوال سواء كان قاضي تحكيم أو قاضي تنصيب منصوب، وهو موضع وفاق يعني بين الفقهاء. وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به بعده، يعني بعد صدور الحكم من قاضي التحكيم؟ قولان المشهور هو هذا أجودهما، أجود القولين. يعني هناك قولان في المسألة، هناك فقيه، هناك بعض العلماء اللي يقول شنو عكس المشهور، خلاف المشهور. أجودهما العدم، لا يشترط أن يرضى الخصمان أو أحد الخصمين، خصوصا لإطلاع القضية ضد مو من صالحه. ليش؟ عملا بإطلاق النصوص على حد الشرك بالله مقبولة عمر بن حنظلة، تقول صح ولا لا؟ فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. فإذا لا يشترط، نقلتها أنا في الأثناء، المسألة الأولى من الشرائع للمحقق الحلي عليه الرحمة، وهي أنه نعم إذا تراضى الخصمان على قاضٍ بواحد من الرعية وترافع إليه فحكم بينهما لزمهما الحكم ولا يشترط رضاهما بعد الحكم، يعني فصل النزاع. ليش؟ عملا بإطلاق النصوص. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.